ما الحكم في المال المختلط بين الحلال والحرام؟ والدي كان يعمل في مشتروات، وكان يتقاضى بعض الأموال من الموردين على اعتبار أنها عمولة، واشترى قطعة أرض بمبلغ 20,000 ريال، جزء منها أموال حلال وجزء منها من هذه الأموال التي كان يتقاضاها وهو يعمل للحكومة، فيأخذ عمولة خارج نطاق عمله. والآن بعد أن علم أن هذه الأموال حرام وأصبح سعر الأرض الآن 300,000 ريال، ما الحكم في هذه الأرض؟ الجواب: الأموال التي يأخذها والدكم هذه رشوة، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش، فهذا مال محرم، وعلى الوالدكم أن يخرج من ماله بمقدار ما أخذه من الرشوة، ويرد كل رشوة إلى من أخذها منه، وإن تعذر عليه الرد فإنه يتصدق بها على الفقراء. وبالله التوفيق.